بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الألفية في الآداب الشرعية. الحافظ شمس الدين عبد القوي المرداوي رحمه الله. الدرس 32. قال الناظم رحمه الله تعالى: ولبس الحرير حضر على كل بالغ سوى لضنا أو قمل أو حرب جحدي، فجوزه في الأولى وحرمه في الأصح على هذه الصبيان من مصمة زدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فإن مما حرمه الله على الرجال من الملابس ملابس الحرير الخالص، وذلك للأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير: حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. ذلك لأن الحرير فيه نعومة لا تليق بالرجال، وفيه بذخ وإسراف، أما المرأة فأبيح لها الحرير لأنها بحاجة إلى التزين والتنعم. المرأة ليست كالرجل، الرجل يعد للعمل والكد والكسب والقوة، أما المرأة فإنها معروف مكانها وأنها تتبعل لزوجها وتتزين لزوجها لما في ذلك من المصالح الأسرية. فيحرم على الذكور الكبار لبس الحرير، وأما الصغار فالصحيح أنه يحرم، وقيل يكره على قولين في الصغار، والصحيح أنه يحرم لقوله صلى الله عليه وسلم: حرام على ذكورها، والذكر يشمل الكبير والصغير، فما يحرم على الكبير يحرم على الصغير، إلا أنه يباح للرجال في ثلاث مسائل. المسألة الأولى: إذا كان فيه حكة، فيه حساسية في جلده، ويحتاج إلى لبس الحرير لأجل أن تخف عنه الحساسية أو تزول، فلا بأس. رخص به النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة من أجل حكة أصابتهم. والمسألة الثانية: لبسه في الحرب، يجوز للرجال لبس الحرير في الحرب لما فيه من إغاظة العدو، أن يرى المسلمين أنهم في قوة وفي، فمثل ما أبيح الاختيال والخيلة في الحرب من أجل إغاظة الكفار، الخيلة حرام لكنها في الحرب مستحبة لأن فيها إغاظة للعدو. نعم. والثالثة: سوى لضنا. نعم. سوى لضنا أو قمل أو حرب جحدي. سوى لضنا، ضنا يعني المرض، المرض إذا كان المريض يحتاج إلى لبس الحرير، أو لحكة جرب، أو في حالة الحرب، يباح للرجال لبسه. نعم. ولبس الحرير احضر على كل بالغ سوى لضنا أو قمل أو حرب جحدي. سوى لضنا يعني مرض، أو قمل فيه قمل، وإذا لبس الحرير فإنه يزول عنه القمل، هذا أيضا نوع من المرض. نعم. فجوزه في الأولى وحرمه في الأصح على هذه الصبيان من مصمة زدي. مصمة يعني خالص، الخالص. أما المشوب من حرير وغيره فهذا ينظر، إن كان الظهور فيه للحرير فيحرم، وإن كان الظهور فيه لغير الحرير والحرير باطن ولا يظهر فلا بأس. إذا كان السدى من الحرير واللحمة من غير الحرير فلا بأس، أما إن كان العكس السدى من غير الحرير واللحمة من الحرير فهذا يحرم لأنه يظهر. نعم. ويحرم بيع للرجال للبسهم وتخيطه والنسج في نص أحمد. يحرم بيع الحرير على الرجال لأن بيعه لهم وسيلة إلى لبسهم له، فيحرم أن تبيعه على الرجال وإنما تبيعه على النساء. نعم. ويحرم بيع للرجال للبسهم. أما بيعه للنساء فلا بأس، أو إذا اشتراه الرجال لغير اللبس ما في بأس. نعم. ويحرم بيع للرجال للبسهم وتخيطه ويحرم تخيطه بأن يخيط ثياب حرير للرجال، خياط يفتح محل ويخيط ثياب حرير للرجال، هذا حرام، حرام عليه، لأن هذا إعانة على المحرم رضا به. ومثلها اللي الآن يخيطون الأشياء المحرمة للنساء، الملابس المحرمة للنساء، ويخيطون الملابس يخيطون الملابس المحرمة مثل الضيق والملابس التي لا يحصل بها الستر للنساء، هذا حرام، حرام أنهم يخيطونه أو يوردونه أو يبيعونه، مثل العبي، العبي الآن اللي يسمونها عبي وما هي بعبي، هي شر، هي فتنة، زينة، العباءة ما هي بهالشكل، هذا تسميتها عباءة هذا غلط وتدليس على الناس، ما هي بعباءة، فهذه حرام، حرام بيعها وشراؤها وتوريدها. فليفتح محل لخياطة الملابس المحرمة على الرجال وعلى النساء، هذا كسبه حرام، ثمنها حرام. نعم. ويحرم بيع للرجال للبسهم وتخيطه والنسج في نص أحمد. تخيطه، نعم، بيع وتخيطه، نعم. ويحرم بيع للرجال للبسهم وتخيطه والنسج في نص أحمد. ويحرم أيضا أنك تجعل مناسج، تعمل تجعل مناسج تنسج ثياب الحرير للرجال أو تنسج الملابس المحرمة على الرجال والنساء، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. ثلاثة أمور تحرم: البيع، بيع هذه المحرمات، صناعتها، كذلك تخيطها وتفصيلها، كل هذه أمور محرمة لأنها من الإعانة على الإثم والعدوان. الله جل وعلا يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. بيع العصير والعنب والشراب وآلات له ومعاملة من خالط الحرام. نعم، هذه مسائل عظيمة، لأن الأصل في المعاملات من البيوع وغيرها الحل، الأصل فيها الحل، إلا ما دل الدليل على تحريمه. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فالأصل في المعاملات الحل، لا يحتاج تقول ما الدليل على إباحة كذا، وإنما تقول ما الدليل على تحريمه. المعاملات، معاملات، تقول ما الدليل على تحريم هذه المعاملة، ولا تقول ما الدليل على حلها، لأن الأصل الحل، هذا هو القاعدة في المعاملات. فهناك أشياء تخرج عن هذا الأصل يحرم بيعها، وذلك كل ما فيه إعانة، بيع كل ما فيه إعانة على معصية الله عز وجل، كل ما فيه إعانة على معصية الله أو ارتكاب الحرام فإن بيعه حرام. نعم. وبيع عصير للمخمر باطل، كذا عنب مع كل عون لمفسدي. نعم، الله جل وعلا حرم الخمر ولعن فيها عشرة، لعن في الخمر 10، لعن عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وآكل ثمنها إلى آخر 10، وذلك لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان اجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ والخمر كل ما غطى العقل وخامره من شراب أو مأكول، كل ما يؤثر على العقل فإنه خمر. قوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، كل خمر حرام. قال صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. الخمر رجس من عمل الشيطان، هي والميسر، والميسر هو القمار، الميسر هو القمار، وهو المراهنات، المراهنات والمعاملات المحرمة التي يكتسب بها المال، كلها من الميسر الحرام. فالخمر حرام لأنه يجني على العقل الذي جعله الله ميزة لهذا الإنسان، به يعرف الضار من النافع، وبه يعبد ربه عز وجل. فالعقل نعمة من الله عز وجل، نعمة عظيمة على هذا الإنسان، يميزه عن الحيوانات ويميزه عن المخبولين. أنتم ترون المخبولين الذين يفقدون العقول ماذا تكون حالهم وماذا يكون أمرهم في المجتمع، فإذا رأيتهم تحمد الله الذي أعطاك العقل الذي تعرف به منافعك ومصالحك، تعرف به المضار، تعرف به كل الأمور، فهو نعمة عظيمة. لذلك من جنى على عقله، من جنى على عقله بتعاطي الشراب المسكر، فإن الله أوجب عليه الحد، وهو الجلد. جلد النبي صلى الله عليه وسلم بالخمر، وجلد أصحابه الخمر جلد حد، لا جلد تعزير، وإنما هو حد، حد المسكر لأجل حماية العقل. ويحرم كل ما يعين على الخمر، ولهذا لعن صلى الله عليه وسلم بها 10، لأنهم تعاونوا على الإثم والعدوان. كل ما يعين على الخمر فإنه محرم، تصنيعها واستيرادها وبيعها، هذه أمور، وثمنها، كل هذه أمور محرمة لأنها وسائل إلى الشر. فيحرم كل ما يعين على باطل، ومنه الإعانة على الخمر بأن يعمل لها مصنع، يعمل لها محلات للبيع والشراء، هذا لا يجوز، حرام على المسلمين. ومن روجها فإنه يؤدب ويعزر، أبلغ التعزير. ومن شربها متعمدا فإنه يقام عليه الحد حتى يتركها. ويحرم بيع العنب على من يتخذه خمرا. العنب، العنب طيب، وبيعه طيب، فاكهة، لكن يحرم بيعه على من يتخذه خمرا. فإذا كان رجل يصنع الخمر وأن تعرف هذا فلا يجوز عليه، وجاءك بيشري عنب لا يجوز لك تبيع عليه، حرام. إن بعت فالثمن حرام، وأنت تعزر تؤدب شرعا. وكذلك بيع العصير، بيع العصير، عصير الفواكه، لأنه يتخمر، عصير الفواكه لا بأس به، لا بأس بعصره وشربه، لكن لا يترك مدة طويلة يشتد فيها، والحد إلى 3 أيام، فلا يترك أكثر من 3 أيام، لأنه بعدها يتخمر ويشتد. فالذي يشتري العصيرات من أجل أن يحولها إلى خمر هذا يحرم البيع عليه ويحرم الثمن، أما اللي يشتري العصيرات ليشربها هذا لا بأس به. نعم. وبيع عصير للمخمر باطل، للمخمر للذي يتخذه خمرا، أما الذي يشتريه ليشربه لا بأس. نعم. وبيع عصير للمخمر باطل، كذا عنب مع كل عون لمفسدي. مع كل عون، هذه قاعدة، أن كل ما يعين، كل بيع، كل بيع يعين على الفساد فإنه هذا البيع حرام، هذا البيع حرام، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان وثمنه حرام. ما تقول أنا ما علي، أنا أبيع شيء مباح، نقول لا، إذا علمت أنه يتخذ للحرام فلا يجوز لك تبيع، بع على الناس اللي ما يستعملونه في الحرام. نعم. مع كل عون لمفسدي، مع كل عون على ما على الفساد، كل ما يعين على الفساد من البيوعات والمعاملات إنه حرام. نعم. كشمع لشراب وأكل وجوزة كبيع الشمع، الله يقصد شمع العسل اللي يشربون الخمر، لشراب يعني شراب الخمر. نعم. كشمع لشراب وأكل وجوزة القمار وشطرنج وسيف لمعتدي. عد. كشمع لشراب، اللي يبيع الشمع على اللي يشربون الخمر أو يأكلونه مع شرب الخمر هذا حرام. نعم. كشمع لشراب وأكل وجوزة القمار، جوزة الهند، جوزة الهند اللي تتخذ للعب القمار، يلعبون بها القمار والشطرنج، وهو لعبة فارسية معروفة الشطرنج، حرام سواء أخذ عليه عوض أو ما أخذ عليه عوض. نعم. كشمع لشراب وأكل وجوزة القمار وشطرنج وسيف لمعتدي. جوزة للقمار، رجل يلعب بها يسابق بها للقمار، والقمار هو المراهنة التي يؤخذ عليها مال، مراهنة يؤخذ عليها مال، حرام إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، سمها مراهنة أو مسابقة حرام إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من الثلاث، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، يجوز أخذ المسابقة والمراهنة على هذه الثلاث لأنها تعين على الجهاد في سبيل الله، الرماية وركوب الخيل وركوب الإبل هذه تدرب على الجهاد في سبيل الله، فلا بأس، لا بأس ببذل المال فيها. أما المراهنات والمسابقات غير هذه الثلاثة هذا من أكل المال بالباطل، وهو القمار والميسر. نعم. وشطرنج وسيف لمعتدي، الشطرنج هو لعبة معروفة من الفرس، أصلها من الفرس، وهي من ما يصد عن ذكر الله، ويؤكل بها المال بالباطل، وهي لعبة معروفة. نعم. فإذا أخذ عليها المال فلا شك في تحريمها، وإذا مجرد لعب فقط هذا أيضا حرام، حرام لأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ومثل لعب الورق، لعب الورق إن أخذ عليه شيء فهذا حرام لا شك فيه، وإن لم يؤخذ عليه شيء فهو حرام أيضا لأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ويحمل على السهر وعلى ترك صلاة الفجر، ويسبب الاختلاط بالسفهاء، ويسبب الكلام واللغو بين اللي يلعبون هذه اللعبات، هذا كله لا يجوز، لكن إن أخذ عليه عوض فهو أشد تحريما، وما يؤخذ عليه فهو حرام وسحت. نعم. وشطرنج وسيف لمعتدي. كذلك بيع السلاح، السيف هذا مثال، ولا كل السلاح في أيام الفتنة، أيام الفتنة ما يجوز بيع السلاح، الفتنة بين المسلمين لا يجوز بيع السلاح، لأن هذا إعانة على الحرام، على قتل المسلمين، لا يجوز بيع السلاح لمن يقتل به مسلما أو يقطع به الطريق أو يخرج على إمام المسلمين، يحرم هذا، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم. ودف ومزمار كذلك يحرم بيع الدف، لأنه آلة له، والدف هو الآلة، الطبل، الدف هو الطبل، الدف هو الطبل المعروف. نعم. ودف ومزمار، المزمار هو آلة الزمر، المزامير المعروفة، المعازف والمزامير التي تتخذ للعزف والموسيقى، هذه حرام لأنها من اللهو، الله جل وعلا يقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، لهو الحديث هو الغنى، وكذلك المعازف والمزامير حرام بالإجماع، حرام بيعها وشراؤها بالإجماع. نعم. ودف ومزمار وجارية الغناء، وكذلك بيع المغنيات الجواري المملوكات التي يشترين للغنى، أما الجارية التي تشترى للخدمة فلا بأس بها، أو للتسري، التي تشترى للخدمة أو للتسري بها لا بأس، أما إذا اشتريت لأجل الغنى هذا حرام لا يجوز بيعها، تباع على أنها ساذجة، أما إذا زادت قيمتها بسبب الغنى فالزيادة حرام. نعم. ودف ومزمار وجارية الغنى وعود، وكذلك من آلات الله والعود، العود اللي يلعبون به ويغنون به. نعم. وعود وعن إيجار ذلك فاصددي. وهذه الأمور كلها تتلف، يجب على ولاة الأمور أن يتلفوها، المزامير والمعازف والصنوج يجب إتلافها، ولا غرامة فيها، ما فيها غرامة، ومن أتلفها لا يغرم لأنها محرمة. نعم. ودف ومزمار وجارية الغنى وعود وعن إيجار ذلك فاصددي. وكذلك لا يجوز تأجير المحلات، وهذه مهمة جدا، ما يجوز تأجير المحلات لمن يستعملها للحرام، كأن يجعلها مصنع للخمور أو يجعلها بيت للبنك الربوي أو يجعلها محل للعب واللهو، الملاعب والملاهي، يحرم التأجير والأجرة حرام، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم. كذا بيع مأمور بسعي لجمعة، كذلك مما يحرم من البيوع البيع بعد النداء الثاني، بعد النداء الثاني للجمعة لمن تجب عليه، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع اتركوا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. البيع طيب، أذن الله فيه وأحل الله البيع، وهو مهنة شريفة، لكن إذا كان سببا في ترك صلاة الجمعة إنه يحرم، وهذا يبدأ من الأذان الثاني الذي عند دخول الخطيب، أما قبله فلا مانع، يبيع ويشري ضحى الجمعة إلى أن يأتي وقت صلاة الجمعة، فيحرم عليه حينئذ أن يبيع ويشتري، بحيث إذا لم يبقى من الوقت إلا قدر ما يوصله إلى المسجد، كان بعيد نصف ساعة ولا ساعة، هذا يقدم إغلاق الدكان والبيع لأنه ما يمديه. وكذلك القريب من المسجد، هذا إذا سمع النداء، القريب من المسجد إذا سمع النداء إنه يقفل ولا يبيع ولا يشتري، فإن باع فالبيع باطل ويؤدب، أنه مخالف لقوله تعالى وذروا البيع، يعني يتركوا البيع. أما الذي لا تجب عليه صلاة الجمعة كالمسافر والمرأة فهذا لا بأس أنه يبيع، لكن ما يفتح محل ويتظاهر في السوق، يبيع بيع خفي ما في مانع. أما أنه يفتح محله في السوق لا، يعني هذا يغر الناس ويشغل الناس. نعم. كذا بيع مأمور بسعي لجمعة إذا أذن الثاني وعنه الذي ابتدي. إذا أذن الثاني اللي هو الأذان، لأن الجمعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لها أذان واحد هو الذي عند دخول الخطيب، وهو أذان الوقت، أذان دخول الوقت. ولما كان في عهد عثمان رضي الله عنه الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين، وكثر الناس في المدينة، توسعت الأسواق والمزارع، امتدت المدينة، ورأى عثمان رضي الله عنه تأخرهم عن حضور الجمعة، أمر بالأذان الأول، أمر بالأذان الأول من أجل أن ينبه الناس للاستعداد لصلاة الجمعة، ومن أجل أن يقفلوا محلاتهم ويتوجهوا إلى صلاة الجمعة. فكان هذا من سنة الخلفاء الراشدين، قد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالذين ينكرون الأذان الأول الآن يقولون أنه بدعة، هؤلاء جهال، ما يعرفون البدعة والسنة، ما يعرفون البدعة والسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وعثمان رضي الله عنه هو ثالث الخلفاء الراشدين، فعمله سنة بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم وليس بدعة. نعم. كذا الحكم فيما ضاق من وقت غيرها وصحح. وكذلك في غير الجمعة الصلوات الخمس، إذا كان يا الله يمديك تدرك الجماعة يحرم عليك البيع، يجب عليك إقفال المحل والتوجه إلى المسجد، قوله تعالى: في المساجد يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. لا تلهكم أموالكم، الذي يلهيه البيع والشراء عن ذكر الله، عن الذهاب للصلاة، هذا عاصٍ لله سبحانه وتعالى، وعمله حرام وبيعه حرام. فإذا ضايق البيع، ضايق أداء الصلاة، فإن البيع حرام وإن كانت غير الجمعة. نعم. كذا الحكم فيما ضاق من وقت غيرها، غير الجمعة من الصلوات الخمس. نعم. وصحح من المغدور عنها بأوطدي. نعم. كذا الحكم من المعذور، من المعذور. أما ما كان من كان معذورا عن حضور الجمعة والجماعة لمرض أو لسفر أو امرأة فهذا يجوز له أن يشتري ويبيع، لكن ما يتظاهر، ما يتظاهر في الأسواق. نعم. كذا الحكم فيما ضاق من وقت غيرها وصحح من المعذور عنها بأوطدي. معذور عنها يعني عن الجمعة والصلوات والجماعة، عن الجمعة والجماعة، هذا لا يمنع من البيع، لكن لا يتظاهر به يغر الناس. بأوطدي يعني بآكد الأقوال. نعم. ويحرم إيجار الكلاب وبيعها. من البيوع المحرمة بيع الكلاب، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي، فإذا كان ثمنه حرام فبيعه حرام، يحرم بيع الكلب، لكن يجوز الانتفاع به للحراسة أو للصيد أو للماشية، هذا يجوز الانتفاع بالكلاب واقتنائها لهذه الأغراض، حراسة الزرع أو حراسة الماشية أو الصيد، لكن ما يجوز بيعها، ما يجوز بيعها وإن كانت للحراسة، ما يجوز بيعها لعموم لأنه لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. كذلك تأجيره، عندك كلب صيد أو كلب حراسة ما يجوز تأجيره، تأجيره حرام، لأنه إذا كان يحرم بيعه فإجارته تحرم، لأن الإجارة بيع للمنافع والبيع بيع للعين. نعم. ويحرم إيجار الكلاب وبيعها بغير خلاف عندنا لم يقيد. بغير خلاف في المذهب عندنا، يعني الحنابلة المذهب. نعم. قد يكون هناك خلاف عند بقية العلماء، لكن عند الحنابلة ليس فيه خلاف في المذهب. نعم. وكرهم بلا حظر مبايعة وكرهم بلا حظر مبايعة امرئ تمول من حل وحظر منكد. طيب، أيضا هذه مسألة وهي حكم التعامل مع من ماله مخلوط، حكم التعامل مع من ماله مخلوط من الحلال والحرام، هذا لا يحرم التعامل معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود وهم يأكلون الربا، تعامل مع اليهود اشترى منهم وهم يأكلون الربا وأكل من طعامهم عليه الصلاة والسلام، إلا ما علم أنه من قسم الحرام، ما علم أنه من قسم الحرام فإنه لا يجوز التعامل معهم فيه، أما ما لم يعلم فالأصل الحل، وهذا من التيسير على المسلمين. أما الإنسان اللي كل ماله حرام هذا لا يجوز التعامل معه ولا الأكل من طعامه، وكذلك اللي ماله مخلوط من الحلال والحرام وعلم أن هذا من الحرام فلا يجوز أيضا، أما ما لم يعلم فالأصل الحل. نعم. وكرهم بلا حظر مبايعة امرئ تمول من حل وحظر منكد. يعني ماله مخلوط من حلال ومن محظور يعني حرام، إذا لم تعلم أن هذا من الحرام فلا بأس بالتعامل معه، أما إذا علمت فلا يجوز، إذا علمت أن هذا من الحرام فلا يجوز. نعم. ومعلوم حظر منه حظر وحله مباح وفي الشبهات مبهمه اعتدي. أما ما يعلم أنه من المحظور فلا يجوز. نعم. نعم. ومعلوم حظر منه حظر وحله حظر. ومعلوم منه حظر، معلوم أنه حرام هذا حظره يعني حرمه. نعم. ومعلوم حظر منه حظر وحله مباح وفي الشبهات مبهمه عددي. هذه القاعدة، أن ما علمت أنه حلال، ما علمت أنه حلال فلا بأس بتناوله، وما علمت أنه حرام فيحرم تناوله، وما لا تدري عنه هل هو من الحلال أو من الحرام فلا بأس بالتعامل معه، ولكن إذا تجنبته من باب الاحتياط فهو أحسن، قوله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور متشابهات، أو مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. هذه هي القاعدة الشرعية، إن ما علم أنه حرام فإنه يحرم تناوله، وما علم أنه حلال فإنه يتناول، أما ما اشتبه أمره فهذا الأحوط تجنبه، بقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذه قاعدة عظيمة في الإسلام، من قواعد الإسلام. نعم. ومعلوم حظر منه حظر، وحله مباح وفي حله مباح، الحلال البين مباح. نعم. ومعلوم حظر منه حظر، وحله مباح، وفي الشبهات مبهمه اعددي. اي نعم، هذا الحديث، هذا معنى الحديث الذي سمعتم عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ويزداد طورا او يقل اشتباهه، ولكن دعوى المشتري الحظر فارددي. الشبهات ما هي على حد سواء، منها مشتبه قوي الاشتباه، ومنه مشتبه خفيف، واذا تجنبته المشتبه فهذا أبرأ لدينك وعرضك. أعد. ومعلوم حظر منه حظر، وحله مباح، وفي الشبهات مبهمه اعددي. مبهم المشتبه، هذا مبهم، ما يدرى حلال ولا حرام، هذا تتركه احتياطا، وإن أخذته ما يقال أنك فعلت حرام، لكن يخشى أنك وقعت في الحرام، والمسلم يستبري لدينه وعرضه، لأنه إذا تعود التساهل، شوفوا، إذا تعود التساهل وتناول المشتبهات وقع في الحرام، قال صلى الله عليه وسلم: فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. إذا عودت نفسك التساهل فإنك تتساهل في الحرام، أما إذا عودت نفسك الاحتياط فإنك تتعود الابتعاد عن الحرام. هذه قاعدة عظيمة. نعم. وفي الشبهات مبهمه اعددي، ويزداد طورا أو يقل اشتباهه، ولكن دعوى المشتري الحظر ارددي. ولكن يعني دعوى المشتري الحظر، التحريم في المشتبهات، لا، ما يقال أنها حرام، ما يقال أنها حرام قطعا، لكن يخشى فتجنبها من باب الاحتياط لا من باب التحريم. نعم. ويكره بيع وابتياع بموطن الظلمات. نعم. ظلمات. ويكره، نعم، ويكره بيع وابتياع بموطن بموطن الظلمات، أو غصب لقصد التزهد. نعم. ويكره البيع والشراء في المكان المغصوب، المكان المغصوب والموطن اللي يكثر فيه الظلم، اللي يكثر فيه الظلم، لأنه يخشى أن يكون هذا المال من الأموال المظلومة والمغصوبة، فإذا كنت في مكان يكثر فيه الظلم والغصب فالأحسن أنك ما تشتري، لأنه ربما يكون أنه من المأخوذ ظلما أو المغصوب. هذا أيضا من تجنب الشبهات، من تجنب الشبهات. نعم. ويكره بيع وابتياع بموطن، بيع معروف، بيع معروف، والابتياع يعني الاشتراء، الابتياع يعني الاشتراء. نعم. ويكره بيع وابتياع بموطن الظلمات أو غصب لقصد التزهد. واضح، يعني يقول لك إنه يكره البيع والشراء في الأمكنة اللي يكثر فيها الظلم ويكثر فيها الغصب، لأنه ربما أن هذا المجلوب أنه مغصوب أو مظلوم، لأن القرينة واضحة لقصد التزهد، لقصد التزهد عن الحرام، الاحتياط كما سبق. نعم. وحكمة بيع واشتراء لذي النهى تؤصل ذي فقر إلى كل مقصد. الله جل وعلا أحل البيع والشراء لحكمة عظيمة، وهي أن الناس يحصلون على ما يغنيهم، يحصلون على ما يغنيهم ويقيم مصالحهم، فالله جل وعلا شرع البيع والشراء لحكمة عظيمة، لأن الذي عنده السلع ما يبذلها إلا بثمن، ما يبذلها إلا بثمن، والذي عنده النقود أيضا ما يبذلها إلا بثمن، فلو منع البيع والشراء تعطلت المصالح. فأنت عندك نقود تريد سلعة، وهو عنده سلعة يريد نقود، فالله جل وعلا جعل البيع والشراء وسيلة لتحصيل المصالح، فالمشتري ينتفع بالسلعة والبائع ينتفع بالثمن، وبهذا تقوم مصالح العباد. ولهذا قال جل وعلا: وأحل الله البيع، لأجل مصالح العباد، لو منع البيع تعطلت المصالح، كان أصحاب السلع تبقى سلعهم عندهم، وأصحاب النقود تبقى نقودهم عندهم. نعم. فالتبادل، ولذلك يقولون في تعريف البيع: البيع هو مبادلة المال، مبادلة المال، هذا هو البيع. نعم. وحكمة بيع واشتراء لذي النهى، لذي العقل، يعني ليتأمل بعقله يدرك الحكمة العظيمة. نعم. وحكمة بيع واشتراء لذي النهى توصل ذي فقر إلى كل مقصد، توصل الفقير إلى حصول الكسب، إلى حصول الكسب، هذه ناحية. والناحية الثانية توصل المحتاج إلى النقود إلى النقود، وتوصل المحتاج إلى السلعة إلى السلع. نعم. واللي يبيع ويشري هذا يتنمى عنده المال والربح حتى يصبح تاجرا، يبدأ من الصفر، يبيع ويشري من الصفر، ثم ما تدري إلا هو صاير تاجر بسبب البيع والشراء. لو أنه جلس وترك البيع والشراء بقي فقيرا، فإذا تحرك وباع واشترى فإنه حينئذ يتكون عنده المال، وهذا شيء ظاهر. ولما قدم المهاجرون رضي الله عنهم إلى المدينة وليس معهم شيء، خلوا أموالهم، قدموا ما معهم شيء، وأساهم إخوانهم من الأنصار بأموالهم، وآخى الرسول صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، ومنهم عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين واحد من الأنصار، فقال له الأنصاري: أنا أتنازل لك عن نصف مالي، وأتنازل لك عن إحدى زوجتي. يقول الأنصاري للمهاجري عبد الرحمن بن عوف: أنا أتنازل لك عن نصف مالي، وعندي زوجتان أتنازل لك عن واحدة. فقال عبد الرحمن رضي الله عنه: بارك الله لك في مالك وأزواجك، دلني على السوق، دلني على السوق، يعني محل البيع والشراء. فذهب إلى السوق وصار يبيع ويشري حتى أصبح من أكثر الصحابة ثروة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عوف، تعرفون ثروة عبد الرحمن بن عوف، وهو جاي من المدينة ما معه شيء، لكن صار يبيع ويشتري لما أن الله رزقه، وصار ينفق من أمواله في سبيل الله، ويجهز الغزو في سبيل الله رضي الله عنه. نعم، فهذا يدل على بركة البيع والشراء، وأنها أنفع من الوظيفة. هالوظيفة اللي صار الناس يتعلقون بها، واللي ما يتوظف يصير ما بيده شيء، يجمعون له الناس فقير. لو أنه يبيع ويشري حصل على المال بسهولة وأحسن من الوظيفة. أيهم هالحين أكثر ثروة، الموظفين ولا التجار اللي يبيعون ويشرون؟ البيع يشري أكثر ثروة. فلا شك أن البيع والشراء أنه فيه وسيلة عظيمة للكسب والثروة وحصول المال، أحسن من الوظيفة. كان الناس من أول يبغضون الوظائف ولا يبون، ويحتقرون الموظف، يحتقرونه، يقبلون على البيع والشراء وعلى الفلاحة والحرث والزراعة ولا يبون الوظائف أبدا، يحقرون الموظفين. والآن صارت بالعكس، اللي ما هو موظف هذا ما هو بشيء عند الناس، انتكست الأمور. نعم، أعد. وحكمة بيع واشتراء لذي النهى توصل ذي فقر إلى كل مقصد، يعني ترفع الفقير إلى أن يكون غنيا، يتوصل إلى مقاصده. أما إذا بقي فقيرا فإنه لا يتوصل إلى شيء. نعم. تبارك ذو الإحكام والحكم التي تحار عقول الخلق فيها فتهتدي. تبارك أي عظمت بركة الله جل وعلا، والبركة هي ثبوت الخير ودوامه، البركة ثبوت الخير ودوامه، فمعنى تبارك الله تعاظم سبحانه وتعالى وكثرت بركته وخيراته. ذو الإحكام يعني الإتقان، الذي أتقن الأشياء. والحكم جمع حكمة، وهي العلة التي من أجلها شرع هذا الشيء. فالله جل وعلا يوصف بالحكيم، اسمه الحكيم، اسمه الحكيم. والحكمة صفته سبحانه وتعالى. والحكيم له معنيان، المعنى الأول أنه المحكم للأشياء، أي المتقن لها، المتقن لمخلوقاته، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ويطلق الحكيم ويراد به ذو الحكمة، وهي وضع الأشياء في مواضعها. فالله حكيم بالمعنيين، بمعنى المحكم وبمعنى ذي الحكمة. قال جل وعلا: قل فلله الحجة البالغة. نعم. تبارك ذو الإحكام والحكم التي تحار عقول الخلق فيها فتهتدي. نعم، الخلق إذا تأملوا في حكمة الله فإنهم يهتدون ويؤمنون. فالتدبر في مخلوقات الله وفي أحكام الله الشرعية وأحكام الله القدرية، إذا تدبرها الإنسان صار ذلك سبباً لهدايته وإيمانه بالله عز وجل الذي أتقن الأشياء وأحكمها، والذي يضع الأمور في مواضعها اللائقة بها. هذا سبب للهداية، إذا تدبر الإنسان في أحكام الشريعة، وتدبر الإنسان في أحكام الكون القدرية، فإنه يتوصل بذلك إلى معرفة الله سبحانه وتعالى والإيمان به. نعم. ففي كل شيء حكمة ودلالة لداع على توحيده والتفرد. في كل شيء له حكمة سبحانه وتعالى، لم يخلق شيئا عبثا، لم يخلق شيئا عبثا، بل كل شيء خلقه الله فهو لحكمة. لكن هذه الحكمة قد يدركها الإنسان وقد لا يدركها، قد تحار العقول فيها، قد يدركها الإنسان وقد لا يدركها. لكن إذا لم تدرك الحكمة فلا تقل إن هذا ليس فيه حكمة، بل قل إني عاجز عن إدراكها. اتهم نفسك ولا تتهم أحكام الله بأنها ليس فيها حكمة، اتهم عقلك واتهم فهمك القاصر. أما الله جل وعلا فإنه لم يخلق شيئا عبثا، لم يخلق شيئا عبثا. يقال إن متكبرا من المتكبرين رأى حشرة تمشي فقال لماذا خلق الله هذه، رأى خنفسا فقال لماذا يخلق الله هذه، فابتلاه الله بأن نبتت فيه قرحة، قرحة في جسمه، فعجز الأطباء عن علاجها وآلمته. فقال له أحد الحكماء هذا ما له علاج إلا أن تأخذ خنفسة وتحرقها وتذرها على هذه القرحة، ففعل فشفاه الله. أراد الله أن يريه سبحانه وتعالى، أن يريه أنه لم يخلق شيئا عبثا، ما خلق الله شيئا عبثا. وهذا فيه رد على الأشاعرة، الأشاعرة ينفون الحكمة عن الله، يقولون أن الله يفعل لمجرد المشيئة فقط، لمجرد المشيئة لا لحكمة، وهذا قول باطل. يقولون لو قلنا أنه يفعل لحكمة لصارت الحكمة مؤثرة في الله، شنو الكلام الفاضي، لو قلنا بإثبات الحكم لصارت تؤثر على الله، وأن الله ما يخلق شيء إلا بشيء يؤثر عليه، تعالى الله عما يقولون. هذا قول باطل. الله جل وعلا حكيم كما سمى نفسه بذلك، وله الحكمة جل وعلا في أفعاله وأقواله، تشريعاته ومخلوقاته، لم يخلق شيئا عبثا. نعم. ففي كل شيء حكمة ودلالة لداع على توحيده والتفرد. أي نعم، كل شيء له فيه حكمة سبحانه وتعالى. إذا رأيت لماذا الله جعل بعض الناس أغنياء وبعضهم فقراء، هذا فيه حكمة عظيمة لأجل قيام المصالح. لو كانوا كلهم أغنياء كان ما أحد يخدم أحد، كان ما أحد يخدم أحد، تعطلت الأعمال، تعطلت المصانع، تعطلت الحرف، احتاج الناس إلى من يصنع لهم ومن يشتغل لهم. ولو كانوا كلهم فقراء ما استطاعوا أنهم يقيمون أعمال ويقيمون مصانع، فجعل الله الأموال بأيدي أناس وجعل الأعمال بأيدي أناس آخرين لأجل تقوم المصالح. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، أي مسخرا له في العمل، هذه الحكمة، سخرا له في العمل. ألو كانوا كلهم أغنياء تعطلت الدنيا، ولو كانوا كلهم فقراء ما استطاعوا يعملون شيء، فإذا كان فيهم غني وفيهم فقير قامت المصالح والأعمال، هذا من حكمة الله. ولهذا يقول الشاعر وفي كل يا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. كل شيء يدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى، على حكمته، لكن هذا يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى تعقل وتدبر في الأمور. أما الإنسان الغافل فلا يدرك شيئا، ما يدرك شيئا، إنما يأكل ويشرب بس ولا يدري عن شيء، هذا غافل، هذا بهيمة ما يفكر. نعم. أباح اكتساب المال من سبل حله فكان إلى تحصيله خير مرشدي. أباح من حكمته أنه أباح اكتساب المال، أمر الله بطلب الرزق، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، إذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وإذا حللتم فاصطادوا. أمر الله باتخاذ الأسباب وبالأعمال، ولا يرضى لنا أننا نعطل الأسباب ونجلس ونقول المقسوم يبي حصل. المقسوم يحصل إذا عملت. الله جعل الأشياء مربوطة بأسبابها، فإذا فعلت السبب فالذي يرتب الثمرة هو الله. أنت من قبلك السبب، والله جل وعلا من قبله إيجاد المصلحة وثمرة السبب. فهذا حكمة من أعظم الحكم من الله جل وعلا. نعم. فمن حكمه إبداؤنا وأمورنا ذوات ارتباط. نعم. لا ذوات توحد. نعم. فمن حكمه إبداؤنا وأمورنا ذوات ارتباط. الله من حكمه. نعم. فمن حكمه إبداؤنا وأمورنا ذوات ارتباط لا ذوات توحد. من حكمته سبحانه أنه جعل بعضنا مرتبطا ببعض، ما يصلح الواحد الحال، ما يصلح إلا مع الناس، لأن مصالح الناس مرتبط بعضها ببعض، ما يعيش الإنسان لحاله أبدا، لأنه لو عاش لحاله تعطلت مصالحه. ولهذا يقولون الإنسان مدني بالطبع، مدني بالطبع، ما يعيش لحاله أبدا، لأن الله جعل الناس يرتبط بعضهم ببعض، يتزاوجون ويتعاونون ويتعاملون بالبيع والشراء، ومصالح من الاجتماع. الاجتماع فيه مصالح، فيه مصالح للبشرية، بخلاف الانفراد، اللي ينفرد هذا ما يتعطل عليه المصالح. أنت تستطيع تعيش وحدك؟ ما تستطيع. نعم. فكل امرئ لا يستقل بأمره، فسلنا لا سبل التعاون فاهتدي. أي نعم، من الحكمة أن الله جعل بعضنا مرتبط ببعض من أجل التعاون على مصالحنا، التعاون على مصالحنا، ولم يجعل لنا الانفراد، لأن الإنسان ما يقوى يقدر يقوم بمصالحه وحده، لابد من الارتباط بالناس. إلى من كسرت لحالك كيف تبيع وتشري؟ من هو معه؟ منين تزوج؟ منين تزوج؟ ما عندك أحد. من يساعدك إذا مرضت؟ من اللي يساعدك إذا مرضت ويعالجك ويحملك ويخدمك؟ لازم من الناس، أنت بالناس. ولهذا يقولون بل مثل الناس بالناس والكل بالله، هذا مثل عامي. نعم. فكل امرئ لا يستقل بأمره، فسن لنا سبل التعاون فاهتدي. الله جل وعلا أمرنا بالتعاون، وقال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، دل على أنه لا بد من التعاون. والتعاون قسمان، تعاون مشروع وفيه أجر، وتعاون محرم وفيه إثم. التعاون على ما فيه الخير هذا فيه أجر وثواب وهو البر، والتعاون على الإثم والعدوان هذا فيه إثم، لأنه عدوان ويسبب فساد المجتمع. نعم. فسن لنا سبل التعاون فاهتدي. فطورا اهتدي لهذا، تأمل هذا. نعم. فطورا بتوكيل وطورا بأجرة معينة في فعل شيء مقيد. أنت ما تستطيع الاستقلال بأعمالك، ما تستطيع، مهما تحتاج إلى غيرك، إما بوكالة توكل من ينوب عنك، وإما بأجرة تستاجر واحد يقوم بأعمالك، ما تستطيع أنك تستقل بأعمالك أبدا. إذن أنت بحاجة إما إلى وكيل وإما إلى أجير. نعم. فطورا بتوكيل وطورا بأجرة معينة في فعل شيء مقيد. يعني الوكالة تكون محددة، ما تكون مطلقة، أنت وكيل في كل شيء، لا، وكيل في بيع، وكيل في شراء، وكيل في حراسة، وكيل، نعم، لازم تحدد الوكالة، نعم. وطورا أباح الجهل عند تعذر التعين. الجهالة يعني البيع والشراء لا بد يكون معلوم، لكن تغتفر الجهالة أحيانا، تغتفر الجهالة في البيع والشراء لأنه لا يمكن تحرز منها. نعم، نقف عند هذا. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا. هذه أسئلة كثيرة عرضوا على فضيلتكم بعضا مما تيسر منها مما له علاقة بالدرس. هذا السائل يا صاحب الفضيلة يقول: هناك أقمشة مشتركة، هناك أقمشة مشتركة، نعم، قماش قطني مع حرير، فما رأي فضيلتكم في تخيطه ولبسه؟ بالنسبة للنساء ما في بأس، بالنسبة للرجال قلنا لكم إن كان الظهور للحرير فلا يجوز، وإن كان الظهور لغير الحرير فلا بأس، هذا ذكره العلماء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم خياطة الثياب المسبلة للرجال؟ وهل يكفي؟ ما يجوز، هذا حرام. إذا قال لك خل ثوبي طويل، قل لا، قل لا، خليه إلى الكعب، ولا تخيط ثياب مسبلة تعين على الإثم والعدوان. نعم. قال: وهل يكفي أن يضع في المحل إشارة ترشد إلى تحريم الإسبال فقط؟ لا، إذا قال له خل ثوبي يسحب، قل لا، ما يجوز هذا، لا تطيع. إن قال ما أنا خايط عندك، قل له رح، قل له رح، أنا ما أخيط الحرام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: عندي محل خياطة للرجال، ولا أبيع ولا أخيط ملابس الحرير، ولكن أخيط الملابس التي فيها إسبال للرجال تحت الكعبين، وعندي مال من ذلك، فماذا أفعل به؟ سمعت الجواب، أنه ما يجوز تخيط الإسبال، ما يجوز تخيط الإسبال إذا علمت أنه بيلبسه، أما إذا كان أنه فصله واحد غيره أطول منه أنت ما تدري، لكن إذا كان هو يبي يلبسه يقول هذا لي في إسبال فلا يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الحكم الشرعي في من يصنع الخمر ثم يقوم ببيعه؟ هذا معتدي، يصنع الخمر هذا ملعون، لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ملعون مرتين، ملعون لأنه صنع الخمر، وملعون لأنه باعها، والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب. يجب على ولي الأمر أنه يؤدبه تأديب البليغ، ويتلف، يتلف مصنعه وما فيه، يجب على ولي الأمر أنه يتلف المصنع ويؤدب هذا المعتدي بما يردعه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد ذكرتم العشرة الملعونين في الخمر، فعدهم علينا جزاك الله خيرا. أذكر منهم البائع العاصر والمعتصر والبائع والمشتري والحامل والمحمولة إليه وآكل ثمنها، يراجع الحديث للبقية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: بعض الناس يحرم التلفاز بقياسه على العنب الذي يباع للخمار، فهل هذا القياس صحيح؟ على كل حال، تجنب ما فيه شر لا شك أنه أحوط وأبرى للذمة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم الاتجار بالدخان مع بضائع أخرى مباحة؟ لا يجوز بيع الدخان لأنه حرام، حرام لا شك في تحريمه بعد ما ظهرت التحليلات والفحوصات الطبية. من أول الناس بعضهم يقول أنه مكروه، بعضهم يقول أنه حلال لأن الأصل الحل، لكن لما ظهرت التحليلات الطبية وتبين أن الدخان مضر بالصحة وأنه لا فائدة فيه بوجه من الوجوه، لم يشك أحد في تحريمه، هو حرام. وإذا كان حراما فلا يجوز بيعه ولا توريده ولا أكل ثمنه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز بيع الدف للنساء خاصة؟ الدف غير الطبل، الدف هو اللي يكون مغطى من جهة، هذا يجوز استعماله في أحوال هي إعلان النكاح أو قدوم الغائب أو ما أشبه ذلك من الأمور التي جاءت الرخصة فيها. وأما الطبل هو المسدود من جهتين، هذا لا يجوز بحال من الأحوال، لأنه من آلات اللهو الخالصة مثل المعازف والمزامير والعود نعم، يجب إتلافه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم استئجار اللات يضربن الدف في الأعراس؟ ما دام أنه مرخص في ضرب الدف في الأعراس فلا بأس باستئجار صاحبة الدف لهذا الشيء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. لكن كونها هي تجعل حرفة لها وتأكل من ورائها ما هو بحسن لها، ما هو بحسن لها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: قلتم وفقكم الله أن من أتلف آلات اللهو لا يغرم. السؤال: هل إذا رأينا أحدا عنده شيء من آلات اللهو نقوم بإتلافها وليس علينا شيء في ذلك؟ لا يغرم، لكن يعزر إذا كان ماله سلطة، يعزر لأنه متعدي عن على السلطان. إذا كان اللي يتلفها له سلطة كالأمير أو رجل الهيئة هذا لا شيء عليه، لأنه معطى صلاحية. أما إذا كان اللي يتلفها إنسان عادي ما له سلطة فهذا لا يغرم ثمنها لأنه ما لها ثمن، لكن يعزر بتصرفه، لأن هذا يحدث منه فوضى، يحدث منه فوضى، وربما يحصل مضاربة أو قتل فوضى. أما إذا أتلفها صاحب سلطة ما حد يمنعه من هذا، ولا شك أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فكون يتلفها واحد ما له سلطة هذا فيه مفاسد، أنه يحصل فتنة ويحصل قتل أو ضرب أو غير ذلك. لكن عليه أنه ينصح فقط ويبين من هي عنده، ينصح ويبين، فإذا لم يمتثل يبلغ عنه، يبلغ عنها المسؤولين اللي لهم سلطة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك المكائن التي تبيع المشروبات الغازية ويشترى منها في أي وقت خلال 24 ساعة، فما حكم الشراء منها بعد الأذان الثاني يوم الجمعة؟ وما حكم أخذ المال عن ذلك، لا سيما وأنه لا يعرف صاحب هذه المكينة؟ يا أخي، إذا أذن للجمعة لا تأخذ شراب، امش للمسجد، امش للمسجد، وتبي تلقى بالمسجد إن شاء الله إيش اسمها برادات وتشرب منها وتصلي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل من أجر عمارته ذات الشقق المتعددة على من لا يصلي الجماعة في المسجد أو يركب الدشوش يكون ثمن الأجرة حرام؟ نعم، إذا أجرها لعاصي يترك الصلاة مع الجماعة أو يعمل فيها دشوش للقنوات الفضائية فقد أعانه على الباطل، فلا يجوز له ذلك. نعم. ما يأجرها إلا واحد يصلي ويشترط عليه أنه ما يحط دشوش. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم تداول أسهم شركة مباحة النشاط ولكنها تقترض الربا وتقدم خدمات محرمة؟ ما صارت مباحة النشاط إذا كانت تقترض بالربا وتودع أموالها للاستثمار بالربا، ما صارت مباحة، ما يجوز، ما تجوز أسهمها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يدخل في تحريم البيع والشراء بعد الأذان الثاني يوم الجمعة تحريم مبايعة النساء بعضهن بعضا في الطرف الطريق العام أو في محلات خاصة بهن؟ النساء ما يحرم عليهن لأنه ما يجب عليهن الذهاب لصلاة الجمعة، لكن قلنا ما يفتح المحلات، ما يفتح المحلات، وإنما يبيع ويشرم بينهن أو ببيوتهن، ما يخالف. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم تأجير محل؟ لأن المرأة إذا فتحت محلها يجي رجل يشري منها، والرجل ممنوع لا تفتح محل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما حكم تأجير محل للصراف الإلكتروني ولكنه يتبع لبنك الربوي؟ إذا كان لك رصيد في البنك، إذا كان لك رصيد في البنك وتسحب بالبطاقة من رصيدك فلا بأس بذلك، تسحب من البنك اللي أنت مرصد فيه، أما أنك تسحب من بنك آخر والبنك الآخر يأخذ من رصيدك ويأخذ زيادة على البنك، هذا إقراض للبنك اللي فيه رصيدك وبزيادة، ما يجوز. خذ من صراف البنك اللي فيه رصيدك أنت. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم تأجير محل للصراف الإلكتروني على بنك الربوي؟ السحب هذا مباح إذا كان لك رصيد والناس لهم أرصدة ويسحبون منها، هذا مباح، لا يجوز تأجير المحل لأن هذا ما فيه ربا، هذا سحب من الأرصدة الموجودة، الناس يحتاجون إلى هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في بعض المساجد يأتي صاحب البضاعة للبيع أمام المسجد وذلك قبل الفريضة فيبيع ويشتري، فهل هذا حرام؟ إذا أذن المؤذن للجمعة حرام، نعم، يغطي بسطته ويدخل يصلي، أو أقيمت الصلاة لغير الجمعة، أقيمت الصلاة لغير الجمعة يغطي بسطته ويدخل، ولا يجوز له يبيع ويشتري والناس يصلون. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا كان الرجل يريد أن يشتري كلبا للصيد وأنتم تقولون إن شراءه حرام، فكيف السبيل للحصول على ذلك؟ يأخذ كلب ويدربه، يأخذ كلب من الكلاب ويدربه على الصيد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك وظيفة تسمى سائس الكلب، فهل يجوز له أن يأخذ الراتب على ذلك حيث يدرب الكلب على أشياء فيه منفع ككشف المخدرات والمتفجرات؟ هذا شيء آخر، إذا كان فيه مصلحة، إذا كان فيه تدريب الكلب مصلحة فلا بأس أنه يدربه ويأخذ أجرة من الدولة أو من. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أخي الأكبر اشترى بعض الملابس لكن من مال المحرم، وأنا ألبس معه في بعض الأحيان، فما حكم ذلك؟ اشترى إيش؟ اشترى بعض الملابس من مال المحرم وأنا ألبس معه في بعض. إذا كنت تعرف أنه محرم لا تلبس، إذا كنت تعرف أنه محرم لا تلبس، لأن هذا اللباس حرام، يعني ثمنه حرام، وجاء في الحديث الذي يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنه يستجاب لذلك، فلا تلبس لباسا تعرف أن ثمنه حرام. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا كان لي مال عند شخص وأنا أعلم أن ماله كله حرام، فكيف أستوفي حقي منه؟ هذا مشكل، إذا كنت تعرف أن كل ماله حرام فكيف تتعامل معه وأن تعرف أن ماله حرام؟ أنت المخطئ في هذا، أنت الذي أخطأت، فلا يجوز أنك تأخذ من ماله وهو حرام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا لي أبا يصلي الفجر في جماعة. أنا لي أبا. أبا؟ أي نعم. أب. أو أب. يقول أبا وهي أب. أنا لي أب. ما تعلم العربية. نعم. أي نعم. يقول: سلمك الله، أنا لي أب يصلي الفجر في جماعة ويأكل الربا ويعرف أنه حرام، وأنا أعيش معه في نفس البيت وآكل من نفس المال أنا وزوجتي، فماذا أفعل؟ إن كنت تستطيع الخروج والبعد عنه يجب عليك هذا، أما إذا كنت ما تستطيع الخروج ما معك شيء، أن تبقى للضرورة إلى أن تجد لك مكان، تجد لك نفقة تخرج من عنده. نعم. أحسن إذا الله. كنت تستطيع الخروج والاستقلال فلا يجوز لك البقاء عنده. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، الحديث. نعم. ألا يفيد قوله وسنة الخلفاء الراشدين أنهم إذا عملوا كلهم عملا واحدا اتفقوا عليه؟ لا لا، ما يلزم هذا، ما يلزم هذا، من قال هذا؟ بل إذا عمله واحد منهم فهو من سنة الخلفاء الراشدين، إذا عمله علي آخر الخلفاء رضي الله عنه إنه يكون من سنة الخلفاء الراشدين. نعم، أحسن الله إليك، انتهى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.